الزوج الثاني لأنه صحيح عقده، لأنه صحيح عقده. المسألة مفترضة في امرأة لا تعلم بالرجعة، الدنيا بعضهم. إلا كان هل هو قيد معتبر عند الجمهور ولا لا؟ إذا قلنا غير معتبر ما نفعنا. هذا واضح في من حضر، في من حضر الزواج وشارك في الفرح، استقبل الناس وجاء ينوى الشهود، هذا واضح انه مضر. هذا وين؟ لا لا، ما هو كلام الجمهور. لا، الجمهور على ان القيد غير معتبر. نعم. جاءه بطاقة دعوة تبي تزوج، وحضر وأجاب وبارك. ها؟ لا، أنا أقصد المدة. المدة الآن إذا طالت المدة يظهر في المضاربة. ما طالت المدة، بس عرف أنه تبي تزوج ولا ادعى أنه مراجع. ما ادعى أنه مراجع حتى على ما قاله نشب الفاس بالرأس. لأنه ما ها؟ شو ما سألوه؟ يحتاج إلى سؤال يا شيخ. ما يحتاج سؤال، جاي هو يتزوج حرمته. حضر زواج حرمته، مو صحيح. لا، وبينة تدعي ايش؟ شو على ايش جاءت به؟ بعد ايش؟ لا، لكن هو يدعي ببينته انه راجعها قبل انتهاء العده، او على غير البينه دعواه على الروايه الثانيه لما تحدث الشهاده. لكن وش وما يدريها ان العده انقضت قبل رجعته؟ هو يدعي والرجعه بيده، الرجعة بيده. نعم. وين؟ في المسألة الأولى. على الأولى. إيه؟ الثانية هي زوجة الثانية، باعتبار أن هي قول مالك. قول مالك يعني الأئمة، بقية الأئمة على الأولى، يعني كلام الجمهور على الرواية الأولى. زوجته، زوجته الأول، لأن نكاح الثاني فاسد، زوجته بذمة الأول. نعم. لا، هذا مشهد بس حاضر الزواج، جاين هو الشهود للعرس، وكلا ولا عشاء وعرضوا مع الناس واشتغل. يا بغى يركب السيارة، قال ترى انه مراجع. والله يبي لك خيزران. ها؟ وهذا والله يبي لك خيزران يا شيخ. اي والله يحتاج الى ادب. يوم ركبت معه بالسيارة قال افتح القزاز. اعوذ بالله. شلون يلزم؟ شلون؟ حق الناس. لا، اللزوم لا، اللزوم لا، الأصل الطلاق، الأصل في هذا الطلاق. سم؟ ها؟ حسب الله، حضر العقد وحضر مكة. شوية إذا ما علم بالزواج وهم راجع ومشهدنا اثنين أنهم راجع